الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل فاقد العقل بفعل منه، سواء كان فقد عقله فترة قصيرة مثل شرب الخمر، أو فقد عقله فقدا مطلقا حتى الموت مخاطب؟ لا شك أن من فقد عقله بفعل منه هذا مخاطب بالتكليف، فإن فاتته الصلاة فهو آثم، وإن وقع في محظور كالزنا أو القتل أو نحو ذلك فهو محاسب على ذلك، فهو مكلف كل ما تعنيه مسألة التكليف، إلا أنه اختلف في بعض المسائل، في مسألة مثلا الطلاق، لأنه مترتب عليه يعني أمر آخر تعلق بالزوجة، فهناك قول بأنه يقع الطلاق، هناك قول بأنه لا يقع الطلاق، والصواب أنه لا يقع طلاق السكران إذا كان فاقدا لعقله، ولو كان بفعل منه، ولو كان بفعل منه، لأن الأصل هو ثبوت هذا العقد. نعم. وهنا اقتراح مسألة لماذا لا يكون استئناف الدرس بعد اختبارات طلاب الجامعات، هذا سنتكلم عنه بعد انتهاء هذا الدرس، سنصوت على ما يتعلق باستئناف الدرس بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق ببعض مسائل الأمر، وذكرنا فيما ذكرنا بالأمس مسألة يعني ما يتعلق به أو ما يدخل في خطاب الشارع وخطاب التكليفي، وذكرنا أنه جميع المكلفين يدخلون في هذا الخطاب، واستثنى المؤلف الناسي أو الساهي والمجنون والصغير، وتحدثنا عن هؤلاء وما يتعلق بهم من أحكام، ولا نريد أن، لأن الوقت ضيق لا نريد أن نرجع بالكلام على ما سبق كله، لكن هناك مسألة فقط أشكلت على الإخوان، أو بعضهم يعني سأل عن هذا، وهو المسألة التي ذكرناها فيما لو ترك المكلف ترك الأمر يعني حتى فات وقته المحدد، فهل يلزم أو يلزم بالقضاء يقضي هذا الأمر بالأمر السابق، أو يحتاج إلى أمر جديد؟ ومثلنا لهذا بمثال في من ترك الصلاة عمدا حتى فات وقتها، فهل يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر بالقضاء؟ قلنا يعني مسألة خلافية بناء على هذه القضية. هناك من الفقهاء من قال بأن الأمر الأول يستمر حتى مع القضاء، حتى لو فات وقت العبادة، بمعنى أنه أمر بالصلاة ثم لم يفعلها عمدا، لم يفعلها عمدا، فهل إذا فات وقتها يعني لم يأتمر بهذا الأمر هذا المكلف، فهل نقول له لا تزال متعلقة بذمتك افعلها بالأمر السابق بالصلاة، أو نقول هذه عبادة فات وقتها ولم تأتمر بها فلا تفعلها إلا بأمر جديد بالقضاء؟ مسألة خلافية. فمثلا في مسألة الصلاة هناك من يقول بأنه تقضي حتى ولو فاتت الصلاة، فات وقتها عن عمد، وهذا مذهب الجمهور. وهناك من قال بناء على إيش؟ بناء على الأمر الأول، لأن عندنا مسألة أداء، مسألة إيش؟ قضاء. الأمر الأول جاء بأداء الصلاة، طيب هذا الإنسان لم يؤدي الصلاة، لم يؤدي الصلاة، وانتقل من مرحلة الأداء إلى وقت القضاء، يعني فات وقت الأداء، دخلنا الآن في وقت أو في مسألة القضاء، فهل يقضي بالأمر الأول الذي أمر به بالصلاة، أو نقول تحتاج إلى أمر جديد بالقضاء؟ ها؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور قالوا في مثل مسألة الصلاة إنه يقضي ولو فات الوقت عن عمد منه، واضح؟ وقالوا إن القضاء هنا مبني على إيش؟ على الأمر الأول بالصلاة، لا تزال ذمته متعلقة بالأمر إيش؟ الأول للصلاة، اللي هو أمر الأداء. وهناك قول آخر يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي وأميل إليه كثيرا، وهو في مسألة الصلاة كمثال، إلى أن من فوت عبادة حتى فات وقتها بلا عذر فإنه لا يقضي هذه العبادة إلا بأمر جديد، إلا بأمر بالقضاء. فمثلا في الصلاة من تركها عمدا حتى فات وقتها ليس هناك نص يدل على إيش؟ على الأمر بالقضاء، ليس هناك نص في الشريعة يدل على ذلك، إذن هو غير مطالب بهذا القضاء. طيب إذن غير مطالب إيش معنى هذا؟ معنى أنه آثم بتركه أو تفويته لهذه العبادة، وعليه التوبة من هذا الإثم، وهذا إثم عظيم، بل هو من أكبر الكبائر، وتفويت الصلاة حتى يخرج وقتها، واضح؟ لكن لو تركها يعني بعذر كالنوم والنسيان، فنقول هناك نص يأمر بالقضاء، وهو حديث أنس الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا في حال إيش؟ لو تركها لعذر، معناه لو من تركها لغير عذر ها ليس لها كفارة بالقضاء. هذا مفهوم الحديث، أن من تركها لغير نوم ولا نسيان، يعني لغير عذر ها، فلا يكفرها أنه يؤديها، أنه يؤديها أو يقضيها هذا كفارة لإيش؟ في حال النسيان والنوم، لا في حال ترك العمد، لأن ترك العمد لم ينص عليه الشارع أن الإنسان إذا تركها عمدا يقضيها. وهكذا مثله في الصيام، هكذا مثله في الصيام، كذلك رأي شيخ الإسلام وغيره مضطرد مع هذه القاعدة، أن من ترك العبادة عن عمد حتى فات وقتها أو أفسدها عن عمد فإنه لا يقضيها إلا بأمر جديد، لا يقضيها إلا بأمر جديد. فلو أفسد الصيام، أفسد الصيام عن عمد أو ما صام عن عمد، فهناك قول قوي بأنه لا يقضي هذا اليوم، وإنما عليه التوبة، لأن القضاء إنما يكون في حال لو سافر أو مرض، للآية: فعدة من أيام أخر، أو أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. لكن من أفسد صيامه عمدا ها، فهذا قالوا أو على هذه القاعدة قالوا لا يقضي، لأن القضاء يحتاج إلى أمر من الشارع، والشارع لم يأمرك بالقضاء، إذن ليس عليك إلا التوبة، هذه عبادة فسدت. وشبيه بهذه المسألة مسألة أيضا دقيقة، فيما لو الإنسان فوت نافلة، ليس فرضا أو واجبا، لو فوت نافلة حتى فات وقتها كالوتر مثلا، فهل نقول يشرع لك القضاء؟ أو السنن الراتبة فوتها حتى فات وقتها، يعني مثل سنة الظهر تكاسل عن أدائها، السنة البعدية تكاسل عن أدائها حتى جاء حضر وقت العصر، فهل نقول لك اقضي هذه العبادة؟ هل يشرع له القضاء؟ الصحيح أنه لا يشرع له القضاء، إنما يشرع القضاء في حال لو تركها نسيانا أو نوما، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، أذن المؤذن ثم صلى ركعتي الفجر قضاها، وكذلك لما شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر قضاها بعد العصر. فإذا إذا تركها لعذر شرع القضاء بسبب النص الوارد في هذا من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما من تركها لغير عذر فليس له، لا يجوز له القضاء أو لا يشرع له قضاء مثل هذه النافلة. هذه المسائل كلها مبنية على الخلاف في هذه القضية، في مسألة الأمر، واضح؟ طيب لا نريد أن نتوسع في المسألة هذه. لا، هذه مسألة عاد خلافية، هل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه قضاها في بعد العصر الذي والحديث متكلم في إسناد النقضي أو الأنقضي، هذه مسألة مختلف في إسناد الحديث، لكن الذي من خصائصه قضية أنه استمر يصلي بعد العصر ركعتين. نعم. هذا عمد داخل في هذا المعنى، ليس عذرا، المقصود بالعذر العذر الشرعي، ليس العذر الذي يفتعله الإنسان من نفسه يقول والله أنا عندي عذر، عندي ضيوف أو عندي عمل أو ماني فاضي أو ماني يعني تعبان مالي مزاج أصلي، هذا ليس عذر. العذر المراد به العذر الشرعي، كعذر المرض، عذر السفر، عذر الخوف في تأخير الصلاة عن وقتها، وهكذا الأعذار الشرعية. إذا قيل العذر دائما المراد به العذر الشرعي، ليس العذر الذي الناس يفتعله بسبب كسله وضعف إيمانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. نعم، هذه المسألة مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع بفروع الشريعة ومخاطبون بالإسلام أو بأصل الإسلام. أولا قوله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع أو الشريعة، ما المراد بالفروع هنا؟ الفروع هنا المراد بها ما تفرع عن الإسلام من الفرائض، ما تفرع عن الإسلام من الفرائض. ومسألة إطلاق الفروع على شيء من أحكام الشريعة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لا نريد الخوض فيها الآن. هل يصح إطلاق الفروع في الإسلام فروع وأصول؟ هذه مسألة خلافية، ليس هذا موضع الكلام عليها، لكن نحن نريد أن نبين كلام المؤلف بقوله فروع الشريعة. مراده بفروع الشريعة أي ما تفرع عن الإسلام من فرائض كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، المراد ما تفرع عن الإسلام، وليس المراد به الفروع كما مر معنا أن الفروع ما ثبت بنص ظني، كما عند بعض أهل العلم يرى أن الفروع ما ثبت بنص ظني ليس قطعي. فالصلاة والزكاة والحج في هذا المعنى من فروع الإسلام، واضح، ولكنها ثابتة بنص قطعي. إذن ليس المراد بالفروع هنا كالمراد بالفروع في أماكن أخرى أو في مواضع أخرى من كتب الأصول إذا أطلقت الفروع. فالمراد بالفروع هنا أي ما تفرع عن الإسلام من الفرائض، ما تفرع عن الإسلام من الفرائض أو من الواجبات، واضح. وقوله وبما لا يتم إلا به وهو الإسلام، أي بما لا تتم هذه الفروع إلا به وهو الإسلام، لأن هذه الفروع لا تصح من الكافر من دون الإسلام. طيب ما المراد بالإسلام هنا؟ ما المراد بالإسلام هنا؟ أصل الإسلام وهو الشهادتين، أصل الإسلام. إذن هناك عبارتان في كلام المؤلف لابد من ضبطها. الأولى قوله إيش؟ فروع الشريعة المراد بها ما تفرع عن الإسلام من الفرائض والواجبات كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك. وقوله الإسلام أي أصل الإسلام وهو الشهادتين. فهنا يقول المؤلف إن الكفار مخاطبون بمثل ما يخاطب به المؤمنون، مخاطبون بفروع الشريعة، وأيضا مخاطبون بما لا تصح هذه الفروع إلا به وهو أصل الإسلام وهو الشهادتين. فلو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصل فهل تقبل منهم؟ ما تقبل منهم بإجماع المسلمين، أن الكافر لو صلى صلاته باطلة حتى يسلم حتى يأتي بالإسلام، واضح، لأن هذا الأمر متقرر وهو من الأصول الثابتة في الشريعة أن الكافر لا تقبل منه العبادات ما لم يأتي بأصل الإسلام، كما في قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله نفقاتهم. وأيضا جاء في يعني عدد من الآيات دالة على هذا المعنى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكلها تدل على أنه إذا لم يأتوا بأصل الإسلام فإنه لا تقبل منهم فروعه، لا تقبل منهم من الكفار فروعه. طيب هذه المسألة مسألة هل الكفار مخاطبون، يعني هل الكافر مخاطب بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل هو مخاطب بهذه الفروع كما هو مخاطب بأصل الإسلام؟ طبعا مخاطبته بأصل الإسلام هذا محل إجماع بين العلماء، هذا محل إجماع، لأن الشريعة جاءت لجميع البشر. ولكن موضع الخلاف في ماذا؟ هل الكفار مخاطب أو هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ أصل الإسلام هذا متفق عليه أنهم مخاطبون به، إنما الخلاف في هل هم مخاطبون بفروع الشريعة، واضح؟ فهنا قوله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يصح أو بما لا تصح إلا به وهو الإسلام، الإسلام متفق على أنهم مخاطبون به، إنما الخلاف في فروع الشريعة هل هم مخاطبون بها أو لا على قولين. جمهور أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، أي أن الخطاب في قوله وأقيموا الصلاة يتوجه للمؤمن ويتوجه للكافر أيضا، ويعاقب المؤمن على تركه ويعاقب أيضا الكافر على تركه، ترك هذا الخطاب وعدم الائتمار به. وكذلك في النهي، وكذلك في النهي، فالكافر كذلك والمسلم كذلك، كلاهما مخاطب به. وقيل أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن أرجح الأقوال هو قول جماهير أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويدل على ذلك عدد من الأدلة، منها ما ذكره المؤلف قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، قالوا ما سلككم في سقر، يسألهم الملائكة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كل هذه إيش؟ ها، فروع من فروع الشريعة. ما قالوا لم نكن مؤمنين فقط، ذكروها في آخر شيء كنا نكذب يوم الدين، وإنما ذكروا فروع الشريعة. وأيضا قوله تعالى فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ذكر الأصل وذكر الفرع، فلا صدق هذا الأصل تصديق بالإسلام، ولا صلى هذا فرع، واضح؟ فيعني هذه الأدلة، وأيضا مثلها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الناس يدخل فيه الكفار والمؤمنون، ويا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا مخاطب به يا بني آدم، كل يدخل فيه المؤمنين والكفار، وغير ذلك من الأدلة الدالة على إيش؟ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. طيب، ما الذي يترتب على هذه المسألة أصلا؟ هل يترتب عليها فائدة أو حكم في الدنيا؟ الحقيقة أن مثل هذه المسألة لا يترتب عليها حكم في الدنيا، إنما هذه المسألة ثمرتها تظهر في الآخرة ليس في الدنيا، هذه المسألة تظهر ثمرتها، مثل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، تظهر ثمرتها في الآخرة وليس في الدنيا. أما كونهم مخاطبون بأصل الإسلام هذه تظهر ثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. لاحظ الفرق بين المسألتين، أصل الإسلام يترتب عليها أحكام، فالكافر إذا لم يأتمر بأصل الإسلام يعني لم يسلم، ها، إيش معنى ذلك؟ حل دمه ويقاتل وإلى يؤخذ منه الجزية إلى آخره من الأحكام المترتبة على هذا الأمر. لكن فروع الشريعة لو قلنا إنه مخاطب بها هل يترتب عليها حكم في الدنيا؟ بمعنى هل نأتي إلى الكافر ونقول له يجب عليك أن تصلي، اذهب إلى المسجد الآن، أو نأمره أولا بالأصل؟ وأيضا لو أسلم هل نأمره بالقضاء بحكم أنه مخاطب بفروع الشريعة؟ ما يترتب عليها، لا يؤمر بهذه الفروع ولا يعاقب على تركها في الدنيا كما يعاقب المؤمن على ترك الصلاة. الكافر ما يعاقب على ترك الصلاة في الدنيا، ما نعاقبه، ما نحاكمه على ترك الصلاة. وكذلك لو أسلم لا نأمره بالقضاء، وهذا دل عليه حديث صريح في هذه المسألة، حديث عمرو بن العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله أو يمحو ما قبله، يعني لا عليك شيء فيما مضى لا من ذنوب ولا من واجبات. فإذا هذه المسألة، مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، ليس لها ثمرة في الدنيا، أي لا يترتب عليها حكم في الدنيا، إنما يترتب عليها حكم في الآخرة. ما هو الحكم المترتب في الآخرة؟ زيادة العذاب وزيادة الكفر، زيادة العذاب وزيادة الكفر. فكما أن الإيمان يزيد وينقص فالكفر أيضا يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص كما في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وأيضا قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا، هذا يدل على أن، وأيضا ما ذكره الله عز وجل في دركات النار، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، هذا يدل على أن الكفار على حسب درجتهم في الكفر عقابهم، فهذا يدل على أن الكفر يزيد وينقص. كيف ينقص الكفر؟ ها؟ يعني لو الكافر هذا كف عن هذه المظالم فلا شك أنه ينقص كفره، نعم هو معه أصل الكفر الموجب لخلوده في النار، لكن أيضا لا يمكن أن نساوي بين الكفار فنجعل المنافق المعادي للمؤمنين المحارب لهم مثل المسالم لهم، ها؟ لا يمكن أن نساوي، الله لم يساوي بينهم، هذا يدل على أن الكفر درجات، منه ما هو زائد ومنه ما هو ناقص، واضح؟ فإذا الكفر يزيد وتزيد عقوبة الكافر في الآخرة، ليس الكفار على درجة واحدة، هذا مذهب أهل السنة، أما مذهب غيرهم من المبتدع فيخالفون في هذا المذهب، لكن مذهب أهل السنة أن الكفر يزيد، يزيد بهذه الذنوب، ومنها ما يتعلق بأنه مخاطب بفروع الشريعة، إذا لم يأتي بها سيعاقب في الآخرة، سيعاقب زيادة على غيره في الآخرة. طيب، هذه مسألة يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، نختصرها بأن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة، أو عفوا مذهب الجمهور، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المسألة ليس لها ثمرة في الدنيا، أي لا يترتب عليها حكم في الدنيا، فلا يؤمر بهذا الواجب في الدنيا، يعني لا يعاقب، عفوا لا يعاقب على هذا الواجب الذي تركه من فروع الشريعة في الدنيا، ولا يؤمر بقضائه بعدما يسلم، ولا يؤمر بقضائه بعدما يسلم، إنما ثمرتها تظهر في الآخرة، ولذلك لا حاجة لإدراجها في علم أصول الفقه حقيقة. أما أصل الإسلام وهو الشهادتين فهذا له ثمرة في الدنيا وفي الآخرة، أما ثمرته في الآخرة فظاهرة وهو الخلود في النار، الذي لم يأتي بأصل الإسلام يخلد في النار من الكفار، وأما ثمرته في الدنيا فمعاملة الكافر تختلف عن معاملة المسلم، فالكافر له معاملة خاصة في قضية يعني حل دمه، في أنه يجوز مقاتلة الكفار، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا لها ثمرة في الدنيا، أي لها عمل في الدنيا، وهو الإقرار بأصل الإسلام وهو الشهادتين، لكن فروع الشريعة ليس لها عمل في الدنيا، فيفرق بين أصل الإسلام وبين فروع الشريعة، فأصل الإسلام لها ثمرة في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا مخاطب بها الكفار بإجماع المسلمين لا خلاف فيها، أما فروع الشريعة فخلاف هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين، وأيضا ليس لها ثمرة في الدنيا بل ثمرتها تظهر في الآخرة من حيث زيادة العذاب وعدمه، واضح يا إخوان؟ هذا ما يتعلق مسألة فروع الشريعة. نعم. لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، هذا دليل على أن مخاطبون بفروع الشريعة، قالوا لم نكن من المصلين، فدل على أن من أسباب سلوكهم في سقر أنهم لم يكونوا من المصلين. نعم. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده، هذه من مكملات ما يتعلق بباب الأمر، والمفترض أنها تأتي أيضا بعد النهي، يعني هذه المسألة والتي قبلها والتي قبلها كان المفترض أن تترك إلى ما بعد الكلام على النهي، باب النهي. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، ما المراد بالضد؟ عندنا مسألتان أو مصطلحان لابد من فهمهما، عندنا الضد والنقيض، الضد والنقيض، الضدان لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعان، الضدان لا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما جميعا، مثل القيام والقعود، القيام والقعود الأسود والأبيض، الطول والقصر، هذان ضدان، لا يمكن أن يكون الشخص طويل وقصير في نفس الوقت، لأن ضدان، إما هذا أو هذا. لا يمكن أن يكون قائم وقاعد في نفس الوقت، إما هذا أو هذا. لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت، إما هذا أو هذا. لكن يمكن ارتفاع الضدان، يمكن ارتفاع الضدين، يمكن أن يكون لا طويل ولا قصير، ولا لا، ارتفع كل الصفتين مرتفعة عنه، ولا أسود ولا أبيض، كلها مرتفعة، يكون بينها ألوان أخرى، لا قائم ولا قاعد، في الوسط راكع مثلا مضطجع، يمكن أن يرتفع الضدان لكن لا يجتمعان. أما النقيضان فيختلف، فالنقيضان أشد، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح؟ لأن الشيء لا بد أن يجتمع فيه أحد هاتين الصفتين المتناقضتين، مثل الكلام والسكوت، الحركة والسكون، هذان نقيضان، فلا يمكن أن يكون الشيء لا ساكن ولا متحرك، لا يمكن، ما في حل وسط، إما ساكن أو متحرك، واضح؟ إما ساكن أو متحرك، ما يمكن يكون يعني لا ساكن ولا متحرك، هذان نقيضان لا يجتمعان، يكون ساكن ومتحرك في نفس الوقت، ولا يرتفعان، الوصفان هذان لا يرتفعان عن الشيء، واضح؟ وكذلك السكوت والكلام لا يمكن أن يكون ساكت ها أو متكلم في نفس الوقت، ساكت ومتكلم، ولا يمكن يرتفعان، بمعنى لا ساكت ولا متكلم، إما ساكت ولا متكلم، واضح؟ إذن عندنا ضدان ونقضان. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ونقول من باب أولى أيضا نهي عن نقيضه. الأمر بالشيء نهي عن ضده ونهي عن نقيضه من باب أولى. والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر أيضا بنقيضه من باب أولى، واضح؟ طيب، الأمر بالشيء، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، نهي عن جميع أضداده لو كان له أكثر من ضد، كالأمر بالقيام، إذا أمرنا الشارع بالقيام فهو نهي عن إيش؟ عن جميع ما يضاد القيام، نهي عن القعود، عن الركوع، عن السجود، عن الاضطجاع، عن كل الأضداد. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، نهي عن جميع أضداده، واضح؟ لأنه لا يمكن مع الامتثال لهذا الأمر الاتيان بما يناقضه أو بما يضاده، لا يمكن. إذا أتمرت بالقيام لا يمكن أن تكون جالسا أو مضطجعا أو غير ذلك، ما يمكن هذا. أما النهي عن الشيء فهو أمر بأحد أضداده إن كان له أكثر من ضد، ليس أمرا بجميع أضداده، وإنما نقول النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فإذا نهانا الله عز وجل عن القيام ها فهو أمر بإيش؟ بما يضاده، بأي واحد مما يضاده. يعني لو ركعت لصدق انتهاؤك عن القيام، لو سجدت لصدق انتهاؤك عن القيام، لو قعدت صدق انتهاؤك عن، لو اضطجعت لصدق انتهاؤك عن القيام. إذن النهي عن الشيء أمر بإيش؟ بأحد أضداده، خلاف الأمر بالشيء. فإذن ممكن نصحح عبارة المؤلف نقول الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وما يناقضه أيضا، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وما يناقضه، والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده أو ما يناقضه. ليس أمرا بجميع أفداد، لأن لا يمكن أن تجمع الأفداد، واضح؟ فإذا أمرت بالقيام فهو نهي ضمني عن إيش؟ عن كل ما يضاد القيام من الركوع والسجود والاضطجاع وغير ذلك. وإذا نهيت عن القيام فهو أمر بأحد الأفداد، إما أمر بالركوع أو أمر بالسجود أو أمر بالجلوس أو الاضطجاع، كلها تصلح، كلها تصلح. فلو قال لك القائل لا تقم فجلس، لا يحق له أن يخاصمك، يقول لك لماذا تجلس، أنت لم تنهني إلا عن القيام، فأنا جلست، ولو ركعت أو سجدت أو اضطجعت كلها يعتبر استجابة لنهيه، لأنه إنما نهاك عن القيام وأنت لم تقم. واضح هذه القاعدة؟ طيب، هنا مسألة اختلف فيها أهل السنة مع غيرهم، وهي هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده أو هو النهي عن ضده؟ العلماء لهم مذاهب في ذلك، لكن مذهب أهل السنة والجماعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، وإنما الأمر بالشيء من لوازمه النهي عن ضده، من لوازمه النهي عن ضده، فليس الأمر بالشيء هو ذاته النهي عن ضده لفظا ومعنى، لا، الأمر بالشيء هو نهي عن ضده من حيث المعنى، أي من لوازمه النهي عن ضده، من لوازمه أن يلزم من الأمر بالقيام النهي عن ضده، لكن ليس الأمر بالقيام هو ذاته النهي عن ضده، واضح؟ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهي مسألة ترجع إلى خلاف بين أهل السنة وغيرهم في معنى الكلام وغيره. فالمعتزلة يقولون مثلا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، يقول الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده لا لفظا ولا معنى. والأشاعرة يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لفظا، والمراد بمعنى أي من لوازم معناه، من لوازمه النهي عن ضده، أي من لوازمه النهي عن ضده. فمذهب أهل السنة والجماعة هو هذا، وهو الذي يعنينا على كل حال، لأن المسألة ليست يعني تدخل في باب العقائد، وليس هذا معنى، لأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة بينهم بين الأشاعرة في معنى الكلام، فالكلام عند الأشاعرة تذكرون مر معنا في الواسطية أن الكلام عندهم هو معنى قائم بالنفس يعبر عنه بعدة ألفاظ، ولذلك قالوا هم النهي عن الشيء أو الأمر بضده كله واحد، كله لفظ واحد، لأن الكلام عندهم معنى قائم بالنفس. هذه مسألة لا نريد الخوض فيها، لكن المقصود مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده من حيث المعنى، أي من لوازمه النهي عن ضده لا من حيث اللفظ، فالنهي عن الشيء أو الأمر بالشيء ليس هو ذاته النهي عن، هذا أمر وهذا نهي يختلفون من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى هذا يلزم منه هذا، فالأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، واضح إخوان؟ طيب، والنهي استدعاء طيب هنا باب النهي لا يكفي الوقت الحقيقة للخوض فيه، نرجعه إن شاء الله إلى وقت آخر. هنا فقط نختم يعني الدرس، لكن نريد أن يعني نأخذ رأي الإخوان في مسألة البدء بالدرس. هناك أمران لابد من يعني أخذ المشورة فيهما. الأول يعني هل نبدأ مع بداية الإجازة للجامعيين أو مع